يكفي سجود السهو، سجود السهو آخر اليوم، فإذا تقبل لك تكبيرة الإحرام لحر كوينات الصلاة لم تنحقي سبوها عتان كل تملسى مالتي اندحر ركوع قديفك أو سجود حجي أفتا دحري هذا اللي أخي خد كان دحر تذكيرك ها فهي تقبل تمليسك ركوع تقبل اندحر كيرك أخي انتا تقبل تاركعة ركن زود الكلا انتا تحسبة كم باطل أخوينات حسبة تدحري هذا اللي خد الأولى أخوينات حسن وهكذا تكمل صلاتك اندحر أما أفتد حريون اللي اندحر أتخا وشرعت في القروء مثلا صغى الركعة الأولى سجود مسجدك حتى سجدة غيرك تطولك شعود تطولك مستخى خلك كي قرأ كان كل غا تذكيرك نحر تذكيرك تقدر تملس نحر تذكيرك تملس لكن اندحر أم قراءة جمرك هتقر ناي ركعة ثانية انت تحسبه تا ركعة ثانية كم ركعة أولى تحسبها تا خالقتي تا مجمرتا تحلفت بطيلة مالتيا و تا خالقتي قداميتي كوينة اندحر اي تفلتا كان إلا سلامة مسمرسكا ركن كم زقدفكا يعني مثلا وي سلامة مسمرسكاسي أبركعة الأولى أو الثانية حنت سجدات راح كم سجدك تذكيرك انت تقبر ابا اخل نخا تسيكا اتا ركعة اخيرة سان سايت حسبة او كالاين دحراف فجر خوينة او قداماين دحراف فجر خوينة او كالاين بصلاة المغرب نحر خوينة حسبة اتا ركعة زوجد الكالا ركن بطيلة خوين كم زغنة حسبة شعود صلاة كانت ملي وتأتي بركعة اندحر مباشرة اندحر تذكر كايو ودوء كازي فرس اندحر كوينو وأما اندحر طال ما تذكرت مثلا صلاة الظهر سجد كاشعوب صلاة العصر اندحر تذكر كاتا يتقبر تعيد الصلاة تعيد الصلاة اندحر التشهد الأول مثلا من رسيعك قمت إلى الركعة قمت إلى الركعة الثالثة تشهد الثاني الثالثة عند حتى السيكا تذكر كم أكل تايت قبل تملس تشهد تبل وتسجد للسهو عند حر أي تذكر كان إلا تطوم مسبلك تايت قبل تكمل صلاتك وكذلك تسجد للسهو وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع للإتيان به نحرصها مثلا بركوع سبحان ربي العظيم تبل وبسجود سبحان ربي الأعلى تبل أو خلق ركوع قبر أبيلك سجود أي قبر كان أي تذكر كان صوئ الكار رسع كاي دحراي دا أفتح أنت ركع أخي كيف بلك أقولك أفرك تذكر كتاي تقبر تملس تملس تسبح تسبيح تبل شعوت من الليل لكن اندحر اي ذكر كاين الا افتحت لما شرعت في الركن الذي يليه دحرنا افتد حريودا اتخا تاي تقبل تسجد للسهو واما الحالة الثالثة تسان سيدا لحالة الساد ما نتأيا حالة الشك في الصلاة اندحر ابصلاة تتأرات اركا مثلا أبعدت الركعات كنتني خاصة قيتك ويم سلستي انت تقبر دائما تبني على الأقل نسوى حادة تقبر نحر كلتي كنتني سقيدي حادة الكاتر تير كاسخة حجي تا ترطر الله للغة تغالي تيخة لكن تا قدام ايتي رقزن جاي خاصة كم سقل كاي فانت تحاسبة حانت تحاسبة نحر أبستاد سيكتر تير كاخين سلستي سقيدي ويكلتي انت كلتي يقينيا تاسات سيتي شكيا تاسات سيتي تقل فاخر تغن سقد كات حسبة وكذلك بربعتي وعلى هذا الحال شعو تا كنت كم سقد كا او سلسة هم سقد كان دحر غير كان تا يتقبر في أمنا بعد التشهد قبل التسليم كدم سلامة مبلاسكا تبل تسجد سجود السهو. وبعض العلماء فصلوا أن في حالة صغاء أو ديلكا خبسلاتكا إتي سجود السهو قبل السلام يخون. سجود السهو قبل السلام يخون. مثلا تشاهد الأول رسعك زي أبو دلتيا زي أبو دلتيا تشاهد الأول رسعك خيط كان صغاء طائبا دايت قبل قدم سلامة سجود السهو غيرك سجدتين سهو سجدك شعور سلامة تمليس. لكن اندحر أب زيادة أخوينا انتائب له بعض أهل العلم إذا كانت في الزيادة فتسجد بعد السلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تايقيرو لما زاد انتائي وسيخو كاب كنت ركع سجدو سلامة مليسو أب رباعية صلاة أربعة يعني هذا سبيتي مس انسسا مس كلب مس ادقن زكير والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا الحمار والكلب الاسود؟ ليش هذا حيوان